إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أيها الإخوة المجلس الخامس من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه، وسنشرح في هذا المجلس قوله في بيته السادس: طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. في هذا البيت مسائل. أول هذه المسائل ما تعلق بقوله رحمه الله: طهر به قلبي. اعلم أن طهارة القلب تكون بالتخلص من الأوصاف الذميمة التي تلحقه أو تلحق به الأذى، وأشنع تلك الأوصاف ملابسته للشرك خفيا كان أو جليا، وكذلك منها العجب. والعجب هو إشراك النفس بالله عز وجل، فيعمل الإنسان العمل ليس للناس، كما أنه ليس لله، ولكن لأنه معجب بنفسه، وهذا هو إشراك النفس بالله، وهو من الأمور التي تحبط الأعمال. أو حب المدح من الناس والثناء. ولهذا كان صاحب القلب الطاهر من الشرك ممن ينال السلامة والنجاة يوم القيامة. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد كانت طهارة القلب هي صفة كل الأنبياء والرسل. يعني ترى أن الله عز وجل وصف خليله إبراهيم عليه السلام فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وكذلك من عجيب حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل القلب ملكا على البدن، فيستحيل البدن أن يتصرف بمعزل عن أمر قلبي قبلي. ولهذا قالوا قديما: الظاهر عنوان الباطن، ويقصدون بالباطن القلب. فالفساد الشرعي الذي يحل بالبدن سببه القلب. وكذلك الشأن بالنسبة للصلاح، فالصلاح الشرعي الذي يحل بالبدن سببه القلب. ومصداق هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. والعلاقة التي بين القلب والبدن تفصيلها كما يلي: أولا، إذا صلح الباطن فبالضرورة أن يصلح الظاهر، هذا بالضرورة. وإذا فسد الظاهر، وهذه العلاقة الثانية، إذا فسد الظاهر فبالضرورة أن الباطن فاسد. استحيل أن يكون الظاهر فاسدا والباطن صالحا بالكلية، يستحيل، بل هنالك نسبة في الباطن هي فاسدة، أو حملت على أن تفسد تلكم النسبة التي هي خاصة بالظاهر. العلاقة الثالثة: إذا صلح الظاهر فغالبا ما يكون الباطن صالحا، ليس بالضرورة إذا صلح الظاهر معناها أن الباطن صالح، وبقدر صلاح الباطن يكون صلاح الظاهر، وبقدر فساد الباطن يكون فساد الظاهر، فالأمر حينئذ نسبي. ولما كان القلب له عينان وأذنان ولسان ويدان، وكانت حواس الظاهر امتدادا لها، كان تأثيره ظاهرا جدا جدا بكثير من المؤثرات التي تعمل في حواس الظاهر كما هو معروف. ومما يعود بالطهارة عليه حينئذ كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قرأه بعيني رأسه وصلت القراءة إلى عيني القلب، فكان الأثر هو زوال غشاوة القلب عليهما ووضوح الهدف والغاية نصبهما. وإذا سمعه بأذني رأسه وصل الصوت إلى أذني القلب، فكان الأثر هو ذهاب يعني صمم العناد والتكبر منهما. أما إذا قرأ القرآن بلسان رأسه ردد القراءة لسان قلبه، فكان الأثر طرد كل ما يزاحم من هذيان ووسواس. فهكذا يطهر القلب بهذه الطريقة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي ما تعلق بقوله رحمه الله: وصف سريرتي. صفاء السريرة من ثمار طهارة القلب. فكأن المصنف حينئذ أتى بأصل ورتب عليه فرعه المباشر. فالأصل هو طهارة القلب، ثم بعد ذلك ترتب عليها ماذا؟ صفاء السريرة. ولهذا كان الصفاء للسريرة ثمرة عن طهارة القلب وسلامته. طهارته وسلامته من أدران الشرك وكذلك المعاصي. والسريرة معناها ما يكتم ويسر، وجمعها سرائر. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر. وقد تطلق السرائر ويراد بها القلوب، كما قال بعض سلفنا الصالح عند تفسير قوله تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر. ثم اعلم أن من أعظم ما يتجلى فيه علم ربنا تبارك وتعالى المطلق الكامل إدراكه تبارك وتعالى لنوايا الناس جميعا، وعدم اختلاطها في علمه تعالى مع كثرة تقلبها. فإنه قد يتقلب قلب بين عشرات النيات في لحظة واحدة، ومع ذلك فإن الله تعالى يميز الصالح منها من الفاسد، وهذا لكل الناس. ثم تختبر كلها يوم القيامة. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: ويواقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. نسأل الله تعالى أن يسترنا وأن يغفر لنا. ومعلوم أن صفاء السرائر هو تخلصها من أمراض كثيرة أعظمها الشرك. وشرك السرائر هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والسرائر تعطي على الظواهر انطباعات لا فرار منها، ولهذا جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وهذا يحسنه كثير من العلماء، ولا سيما وأن معناه متفق على أنه صحيح حيث المعنى، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: فمن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. هذا تلازم بين السريرة وبين الظاهر والعلانية، ونحوه نحو هذا الحديث ما أثر عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. هذا أثر عظيم. فمعنى هذا أنه قد يصدر من الإنسان فلتة لسان، فإذا كانت محمودة فإنها تدل على أن سريرته محمودة، وإذا كانت مذمومة فمعنى هذا أن سريرته مذمومة عياذا بالله. وكأن عثمان رضي الله تعالى عنه هنا جزم بهذا، لأنه أتى بهذا المعنى على طريقة النفي والإثبات: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، سأل الله السلامة والعافية. وقد اشتغل السلف الصالح رضوان الله عليهم بهذا الجانب كثيرا، حتى كان هو أعظم مطلب عندهم. فقد أثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور. يعني ما بلغ من القوم ما بلغ من الديانة والصلاح والسيادة بكثرة الصلاة والصيام، وإنما وصل إلى ما وصل إليه فقط بسبب سخاء الأنفس وسلامة الصدور، أي بطيب السريرة وصلاحها. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم، لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. كلام عظيم ورب الكعبة، لو نحن شرحناه لأطلنا. فهو رتب لك هنا مقامات، فقال أنك يا ابن آدم عبارة عن أقوال وأفعال، وأولى من أقوالك أفعالك، يعني أولى بك أن تحرص على أفعالك لا أقوالك. ولك كذلك، يعني وأنت كذلك عبارة عن سريرة وعن علانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. وقد ذكر هذا الأثر الإمام ابن قيم في مدارج السالكين. وقد قال ابن قيم رحمه الله واصفا أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم من أهل السنة، قال: وأنهم أصدق الخلق وأبرهم قلوبا وأزكاهم نفوسا وأعظمهم أمانة وأكرمهم عشيرة وأعفهم ضمائر وأطهرهم سريرة. وقد صدق رحمة الله عليه. ولا شك أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شك في جزئية مما ذكر رحمه الله تعالى كان مقذوفا في ديانته، وكان مطعونا في معتقده. وقد ذكر هذا ابن قيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الصواعق المرسلة. أما المسألة الثالثة فهي ما تعلق بقوله رحمه الله أجمل به ذكري. هنا لا زال الناظم يدعو الله عز وجل بحبه للقرآن والعمل بمقتضاه، وهنا طلب تجميل ذكره بالقرآن في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام ثم بين الناس. والذكر الجميل أقسام كما ذكرنا وأشرنا الآن، فمنها ما يكون بين الملائكة، ومنها ما يكون بين الناس، ومنها ما يكون في نفس الله تبارك وتعالى. وكل هذا قد جاء به صحيح النص وصريحه. ثم اعلم أن تجميل الذكر هو من أعظم العلامات على محبة الله عز وجل لك. ولهذا إذا أحب الله عبدا شهر به وبحبه بين أهل السماء جميعا، ثم بين أهل الأرض كذلك. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومعنى هذا أي أن الله عز وجل يقذف في نفوس أهل الأرض محبة هذا الذي أحبه الله عز وجل. والحديث هذا متفق عليه. ومن أعظم أسباب محبة الله للعبد وذكر الله للعبد الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وعملا إلى آخره. ومن هذا كان دعاء الناظم مناسبا جدا للمقام، ودليل هذا المعنى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. ومن أسباب ذكر الله تعالى كذلك للعبد كثرة ذكر الله واستغفاره والثناء عليه وحمده وشكره. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، أو قال خير منه، ويقصد بذلك الملأ الملائكة. قال: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا حديث صحيح كما هو مبين في صحيح الجامع. ولا بد على المؤمن أن يكون موقفه من ذكر الله تعالى للعبد في نفسه هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث يؤمن بمعنى ذلك ويثبته من دون تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. والعجب كل العجب ممن يثبت غيرها من الصفات ثم إذا وصل إلى هذه أولها وكأنها لا تجري عليها ما يجري على كل صفات الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه من التناقض البين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى من شاء أن يذكره في كتابه الكريم من الرسل كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات والسلام. والأنبياء ذكر من شاء أن يذكر كذلك كهارون ويوشع وصالح وغيرهم، والصالحين كذلك كذي القرنين والخضر وغيرهما، والصالحات كمريم وآسيا. وقد ذكر الصحابة جملة ولم يسمي تصريحا إلا زيد بن الحارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. وجاء أيضا في صحيح السنة أن الله تعالى ذكر بعض الصحابة بأسمائهم في الملأ الأعلى، وأي فضل أعظم من هذا؟ فقد جاء في كنز العمال وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرئك القرآن. قال أبي: يا رسول الله، وذكرني وسماني باسمي؟ قال الرسول: نعم. فجعل أبي يبكي ويضحك، ثم قال: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قرأها بالتاء ولم يقرأها بالياء، وهذا لا شك أنه أثر عظيم جدا وبشارة عظيمة جدا جدا، اختص الله بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء هذا الأثر في كنز العمال. وإذا انتشر ذكر عبد بين الناس بالخير فإنها عاجل بشرى المؤمن، وينبغي على من علم ذلك أن يتقي الله تعالى فيتواضع ويكثر من ذكر فضل الله عليه، وأنه لم يكن شيئا مذكورا لولا أن الله من عليه، كما ينبغي أن يكابد العجب والرياء، وإلا أحبط هذا الفضل العظيم بذلك الشيء الحقير. وهنا عندنا فائدة، هذا الكلام يجرنا إلى أن نبين مسألة تربوية أخلاقية، وهي أنه ينبغي على العبد أن يدعو الناس بأحب أسمائهم، وأن يذكرهم دائما بخير وطيب وبالأسماء التي يحبونها في حضرتهم وغيبتهم، وأن يترك التنابز بالألقاب، فهو من كبائر الذنوب وهو من الفسوق بمكان والجرم العظيم. فإن دعاء الناس بأحب أسمائهم سنة، سنة تتبع. فقد جاء عن حنظلة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه وأحب كناه. وهذا حديث أو أثر صحيح جاء في الأدب المفرد. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث يثبتن لك الود في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. سبحان الله، هذه أسرار لكسب المودة والإخاء، فلا بد من فقهها ولا بد من تطبيقها قصد التودد للمؤمنين وللمسلمين وقصد محبة الناس. وهذا أثر عظيم كما ترى، وقد جاء في الكامل في الأدب والتاريخ. نقتصر في شرحنا لهذا البيت على هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.